korojenje mi sallallahu alayhi wa sallam يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أيها الرجل فإن أبي مات في أحد الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا جايعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتشتت حزني فبكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختان وعلي عما والحسن والحسين إخوتان فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى آداره فأطمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن. فقال لهم: كنت جائعا فشابعا، وكنت عاريا فكسي، وكنت بغير آب، فأصبح رسول الله آبي، وعائشة أمي، وفاطمة أختي، وعلي عمي، والحسن والحسين إخوتي. فقال له الصبيان: يا ليت أباءنا ماتوا في أحد الغزوات مع رسول الله.